الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب مناقب الأنصار. وقال في باب القسامة في الجاهلية، قال: حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يوم بعاث، هذا يوم كان حرب بين الأوس والخزرج، وكانت النصرة للأوس على الخزرج، وكان هذا يوم شديد، حصلت مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، طبعا أولاد عم، يعني هم أبناء عمومة واحدة، وأصلهم من اليمن، قد ارتحلوا إلى المدينة بعد خراب سد مأرب، يسكنون في اليمن، ثم لما أوقف من حول السد جاءوا سكنوا المدينة. وكان يكون بينهم يعني حروب بينهم، كما هو الحال في يعني العرب، كان يتقاتل حتى أبناء العمومة يعني من القبيلة الواحدة يتقاتلوا. فكان هذا اليوم، تقول أم المؤمنين عائشة لما حصل هذا اليوم، تقول: هذا كان تقديمه، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم كانوا يعني كأنهم ينتظرون المخلص الذي يخلصهم من هذه الفرقة والشتات والحروب التي بينهم. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد سرق ملؤهم، ملؤهم جماعتهم، وقتلت سرواتهم، سرواتهم صرات الناس اللي هم يعني أشراف وهم وسادتهم الكبار، وجرحوا يعني صارت فيهم جراحة كثيرة. فكان كأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الإسلام من الأوس ودخول الإسلام من الخزرج وتآخي بعضهم مع بعض والتقاء بعضهم مع بعض، كان هذا كأنه مقدمة لأن يبادروا بالدخول في الإسلام، لأن الإسلام كأنه يعني نشأ لهم مما كانوا فيه من يعني هذا القتال والخلاف. ومعنى أنه قدمه لرسوله يعني أن وقع بهم هذا حتى يكونوا في حاجة إلى من يخلصهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمثابة المخلص لهم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. هذا الأثر عن ابن عباس هو أنه أنكر هنا أن يكون السعي ببطن الوادي، السعي وهو الرمل ببطن الوادي بين الصفا والمروة، كان الصفا مرتفع جبل ومروة مرتفع، وكان بينهم وادي مجرى نهر. وكان النبي لما يعني حج صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء إلى بطن الوادي رمل، والرمل نوع من يعني المشي السريع اللي هو أقرب إلى يعني الركب. ابن عباس أنكر هذا وقال إن هذا كان تفعله أهل الجاهلية ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. البطحاء اللي هي يعني الأرض التي يكون فيها حجارة صغيرة، وهو بطن الوادي، إلا شدا، ومعنى شدا يعني جريا أو عدوا. لكن هذا الذي أنكره ابن عباس رضي الله عنه وظن أنه من فعل الجاهلية فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي فعله كما يعني جاء في كل من روى يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كجابر بن عبد الله الأنصاري أخبر بأن النبي لما وصل إلى بطن الوادي رمل صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالذي هذا يعني جابر قد روى ما نقله وما يعني رأى. فهذا صحيح أنها سنة. وقول ابن عباس سنة أنها ليست سنة وإن كان الجاهلية كان يفعلونها، لا ينفي أن الجاهلية كان يفعلونها ثم يعني فعلها النبي فأصبحت سنة بهذا. فإن الله ليس كل فعل الجاهلية في أي الحج مستنكر، كانوا يعملون أشياء في الحج من المناكز الصحيحة وأشياء مما ابتدعوه في الحج، كعدم وقوف قريش مثلا في عرفة وإنما تقف في مزدلفة فقط، وأنهم يخرجون من منى قبل بعد، لا يخرجون من مزدلفة إلا إذا أشرقت الشمس، فخلفه النبي وخرج يعني قبل طلوع الشمس. فهذا لكن كانوا يفعلون أشياء وجاء الإسلام أقرها، مثل السعي بين الصفا والمروة، حتى إن الأنصار كانوا يكرهون أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأخبرهم الله أنهم مش عارف، فقال إن الصفا والمروة كانوا الشعائر لا، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله الشيك عليه. وكان المسلمين استنكروا هذا لأن كان على يعني الصفا كانوا حاطين أساس وصنم، وعلى المروة كانوا واضعين نائلة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا يطوفون ويتمسحون بهذه الأصنام. فلما استنكر المسلمون هذا وأنكروها أخبر الله تبارك وتعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وأخبرهم أنها يعني يجب أن يؤدوها، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فالشاهد هنا أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، الصحيح أنه سنة، صحيح أنه سنة، لأنه قد روى يعني غيره من الصحابة ممن رأوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سعى عندما وصل إلى بطن الوادي في هذه البطحاء سعى صلوات الله وسلامه عليه. وهي المسافة الآن التي وضعت لها هذه العلامات الخضراء الممر الأخضرين، هذه هي المسافة هي التي كانت فيها يعني بطن الوادي وهي البطحاء. حدثنا عبيد الله بن محمد الجعفي حدثنا سفيان أخبرنا مفرق قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول للناس اسمعوا مني، يعني لا ينقل أحد عني شيء ما سمعه، فإنما ربما أن الواحد يسمع من شخص من كذا ويكون ابن عباس ما قال هذا ويكون هذا خط زيادة فيه، يقول اسمعوا مني أو شيء ما أقول لكم وأسمعوني ما تقول ما تقولون، إذا كنت فيه يعني رد علي أو استدراك أو شيء أسمعوني الذي تقولون ولا تتكلموا يعني من خلفي فتقولون كذا، يعني يخطبوه دون أن يسمعوه ما يقولون. قال ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، أي دون أن يسمعوا منه رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا قال لهم قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطوف من وراء الحجر، كل واحد يطوف البيت لابد أن يطوف من وراء الحجر، الحجر اللي هو هذا الجدار المقوس هذا حول الكعبة، ويسمى حجر لأن هذه المنطقة محجورة الطواف فيها، وذلك أنها كانت من أصل البيت، وتسميتها بحجر إسماعيل خطأ، ما هي حجر إسماعيل وإنما هي الحجر يعني المكان المحجور كحجرة يعني بهذا السور حتى لا يطاف فيه، حتى لا يدخل الناس ويطوفوا فيه، لأنهم إذا طافوا بهذا المكان يصيروا طافوا مو حول البيت، من داخل البيت، لكن داخل البيت لأن هذا من البيت. فإن قريش لما هدم البيت وأرادت أن تبنيه قصرت بها النفق، فقصروا البيت، ما خلوا البيت على قواعد إبراهيم التي بناها، فقصروا البيت لحد على هذه القواعد، ثم راحوا لآخر البيت اللي هو الأساسي ووضعوا الحجر هذا حوله حتى يحفظوا أن هذا كله كان البيت. فيقول ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، قالوا لا تقولوا هذا المكان كانوا يسمونه الحطيم، المشركين كانوا يسمونه الحطيم، الحطيم يعني المحطم، وذلك يقول فإن رجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، يعني يخلو الشخص يحلف على مثلا أمر وبعدين يحط شيء في هذا كان وضعه في الكعبة، فيقوم إذا كان كذاب يحطمه الله تبارك وتعالى، يقوم هذا يسموه الحطيم لها. الحطيم يعني أنه من حلف عنده وكذب في حلفه فإنه يحطم ويقتل، كان بعضهم يموت قبل أن يعني تنتهي السنة فيموت، فسموه الحطيم من هذا الباب. قال ما تسموه الحطيم؟ لأن هذا كان في فعل الجاهلية، كانوا يحلفون ويخلون الحالف يحط أثر من أثر، يحط عصا، يحط يعني صوته في العصا، أو يضع نعله أو قوسه يضعه في هذا المكان. فهذا سبب تسميتهم لهذا بالحطيم. قال لا تسموه الحطيم. حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معه. هذا أحد الصحابة يقول إن شفت في الجاهلية قردة زنت عندهم، وأن رأى القرود مجتمعة على هذه القردة ويضربونها بالحجارة يرجمونها، يقول رجمتها معه. وهذا يدل يعني يدل فقد يدل على أنه يعني لها إدراكات هذه القردة، وأنها تقيم هذا الأمر. وقد يكون هذا أنه إن كان للمسخ نسل كما يراه بعض أهل العلم أنه للمسخ قد يكون له نسل، فإن الله مسخ اليهود قردة وخنازير كان منهم هذا، وأنهم كان الرجم في شريعتهم، فربما أنهم يعني يكون قد يعني يقومون بالرجم لأنه قد كان في شريعتهم، والله تعالى أعلم. المهم أن هذه حادثة وقعت، وأن القردة يعني استنكرت هذا من بعضهم، وليس هذا طبعا في كل قردة العالم، فإن القردة كذلك من أنجس الحيوانات في يعني في شيوع في غير مثلا بعض الحيوانات الأخرى، فإن الذكر منها لا يرضى بأن يعني يأتي ذكر آخر يصيب يعني إناثه ويلافع عن إناثه أحيانا حتى الموت. أما القرود لا، القرود فلا. فربما هذه كانت مجموعة خاصة أو نحو هذا، والله تعالى أعلم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. خلال قول ابن عباس إن الخلال هي الخصال، يعني فيه خصال، والخصال قد تكون خصال خير وخصال شر، يعني نقول هذه خصة من خصال الخير وهذه خصة من خصال الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب، قال يعني آية المنافق الثلاثة، وقال ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى أربعة، من كنا فيه يعني أربع خلال وأربع خصال، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. فالخلال هي الأخلاق أو الصفات أو الخصال. قال من خلال الجاهلية، يعني أنها موجودة في الجاهلية، وأنها جاء في الحديث أنها تبقى في الأمة كذلك، أنها تكون في أمة أهل الإسلام. الطعن في الأنساب، ومعنى الطعن في الأنساب يعني أن يطعن إما بنفي النسب، نفي النسب الشخص عن نسبه الحقيقي، وإما الاستهزاء بنسبه أنه من بني فلان وبني فلان هؤلاء كذا وكذا وكذا، فيطعن يعني فيهم. فيكون الطعن في الأنساب إما طعن في النسبة، نسبة الشخص إلى أبائه، وإما الطعن فيهم بمعنى يعني احتقارهم وازدراءهم. والنياحة، النياحة هي يعني إظهار ألوان من ألوان الحزن على الميت محرمة في الإسلام، كضرب الوجوه وخدشها وشق الجيوب ونتف حلق المرأة لشعرها والصياح و صراخ، كل هذا من النياحة. فالنياحة تشمل هذا. جاء ابن عباس يقول الراوي عنه قال نسيت الثالثة. قال سفيان اللي هو الراوي يقول إنها الاستسقاء بالأنواع، يعني الخصلة الثالثة من خصال الجاهلية الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع، الأنواع اللي هي يعني حركات النجوم، فيستسقوا بها. يقول إنه والله في النجم الفلاني إذا التقى مع النجم الفلاني واقترن هذا النجم في هذا النجم، هذا يكون فيه مطر أو يكون فيه خصف أو يكون فيه كذا، وإذا كان كذا يكون فيه جد. فيرى الاستسقاء عن طريق يعني حركات النجوم، وحركات النجوم ليست يعني النجوم لا تعلم الغيب، وليست لا ترتبط أمرها بمقادير يعني الخلق في الأرض، والمطر من المقادير التي قدرها الله تبارك وتعالى. فالاستسقاء بالنجوم إنما هو من عمل أو من خصال أو من خلال الجاهلية. الباب 28 باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى عدنان، وهذا مقطوع به عند كل النسابة، يعني معلوم باليقين. وما بعد عدنان إلى إسماعيل فيه خلاف في النسابة دي، وعدنان من ولد إسماعيل يقين. وفهر بن مالك فهر بن مالك وقريش، يعني الذي سمي قريش هو فهر بن مالك. فما بعد فهر اللي هو أولاد النضر وأولاد كنانة وأولاد خزيمة وأولاد مدركة وأولاد إلياس، هذول يعني خارج قريش ويلتقوا مع قريش في هذا يعني الجد الذي بعده. وأما فهر بن مالك فهذا قريش. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر النبي الرسالي، مكث في مكة 40 سنة، لا ينزل عليه وحي ولا يعرف الوحي، ولم يلتقي بأي أحد من أهل الكتاب، لا راهب ولا يعني يتعلم منه أو حبر من أحبار اليهود، ولم يكن عنده علم يعني الرسالات السابقة، كما قال تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، ضالا يعني عن هذه اليد. وقالوا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولما نزل عليه الوحي لأول مرة جبريل بإقرأ، وذهب يقول لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها إني خشيت على نفسي، يعني أن يكون الذي رآه رأيه من الجن، فقالت له أبشر. ثم لما ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقال له ابني حدثني أو اقرأ عليه ما جاء، فقرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال له هذا الكلام والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحد، قال له هذا ضوء واحد. وقال له بعد ذلك يعني أخبره أنه سيكون نبي هذه الأمة، وتحسف أنه أصبح رجل كبير قد عمي كبر سنه، وقال يا ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قوم لم يخرجوا قومكم. فقال ومخرجيهم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عود. قال له ما في أحد من قبلك من الرسل جاء برسالة إلى الناس لا بد أن يعاديه الناس وأنت ستعاد. فالشاهد بقول النبي أو مخرجيهم أنه لا يعلم يعني من حال الرسالات السابقة. فكان مكث بمكة 40 سنة ولم ينزل عليه الوحي إلا بعد 40 سنة، مكث مكة 13 سنة، لكن الثلاث الأولى لم يكن فيها رسالة، وإنما كان نبي دون أن يبلغه الله بالرسالة. ثم بلغه الله بالرسالة بيا أيها المدثر، فنبئ النبي بإقرأ وأرسل المدثر، يا المدثر قم فأذن. فعمر الرسالي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين، ثم لما ذهب المدينة هاجر المدينة عاش كذلك فيها 10 سنوات، وتوفي في وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. الباب 29 باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. ومعنى ما لقوه من المشركين يعني الأذى ومن الاضطهاد وهم في مكة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دين ويوضع المنشار على مفرق أو مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دين وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. حديث عظيم هذا حديث خباب بن أرقط رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي وهو متوسد البردة توسد يعني جعلها وسادة والبردة نوع من الكساء يعني يغطي على البدن في ظل الكعبة ظل الكعبة عندما تكون الكعبة يعني الكعبة شاخص ويكون نزل الشمس من جهة فيكون لها ظل هنا فيقول هو نائم هنا أو متوسد هذه البردة ونايم في ظل الكعبة. يقول لقينا كان سنة لقي المسلمون فيها المشركين شدة فقلت أي قال للنبي ألا تدعو الله لنا؟ ليش ما تدعو الله لنا يعني أن يصرف عنا يعني هذا المشركين وكلبهم علينا على هذا النوع. يقول فقعد رسول الله بعدما كان نايم توسل البردة قعد وهو محمر وجهه محمر وجهه من يعني الغضب والإشفاق على المسلمين إن يعني يملوا ومن من من العذاب فيكون هذا فتنة يصرفهم عن الدين فكلام خباب يدل على أنه يعني مثل المال وال يعني الذي أصابته هذه الشدة. فالنبي خشي عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم قال لقد كان من قبلكم أي من المؤمنين يعني من أصحاب عيسى ومن يعني كذلك أصحاب موسى في سلسلة الأنبياء قال إن لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط أو بمشاط الحديد جمع مشط مشاط من الحديد يصلب الإنسان ويخرج ما دون عظامه من لحم أو عصب يعني نكتف تنتيف يطلع بالمشط الحديد وهذا يعني يمزق لحمه وأعصابه وينجروه حتى يبقى يعني عظامه فقط وهو ينزف على هذا النحو طريقة يعني عظيمة جدا للتعذيب والمؤمن يعني من هؤلاء القوم لا يرده ذلك عندي لا يرده هذا العذاب الذي يلقى على هذا النحو عندي. وصورة أخرى من صور العذاب ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين حتى يقع في القتين فلقة هنا وفلقة هنا ينشر وهذه صورة كذلك من صور القتل يعني في هذا العذاب الشديد يعذبونه على هذا النحو فقط للإيمان. يقول النبي ما يصرفه ذلك عن دينه ثم قال النبي وليتمن الله هذا الأمر بشرى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني أصحابه أن الله سيتم هذا الأمر معنى أن الإسلام سيلقي بجرانه في الأرض كلها. ثم ذكر النبي قال حتى يسير الركب من صنعاء اللي هي آخر الجزيرة إلى حضرموت في آخر الجزيرة مكان هذا البعيد جدا في آخر الجزيرة يسير الراكب هناك ما يخاف إلا الله أنه ليس هناك من يزعجه ومن يخيفه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى يعني يكون مؤمن من أهل الإيمان ويسير في هذا بعيد يعني في هذا المكان النائي وهو لا يخاف إلا الله آمين. وقد وقع الأمر يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديث النبي أنه سيكون يعني انتصار الإسلام على هذا النحو ويتكلم بهذا الكلام في الوقت الذي كان المسلمون قلة لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أكثر من 200 شخص، المسلمون في قلة وفي عذاب شديد والكفار بكلبهم وتمالؤهم عليه شيء عظيم جدا. النظر بأن الأمر سيتغير على هذا النحو ويكون هذا هو الذي سيكون في المستقبل، هذا أمر يخالف الواقع القائم كل المخالفة. بالنظر لو الإنسان ينظر في الواقع القائم يقول هذا الدين ما يمشي خطوة خطوتين ثم بعد ذلك يتصفوا الناس هذول وينتهوا ولا يبقى دين. أما أنه في مدة سريعة هكذا يتحقق ما يخبر به النبي وأن الله سيتم هذا الدين وأن الرجل يسافر من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وفي رواية والذئب على غنمه، فهذا أمر لا شك أنه يعني حديث عن أمر مستقبلي مخالف للواقع القائم تماما مخالفة وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات نبوته وأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني، يقول فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. هذه حادثة يحدث بها عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذا ذكر عبد الله وحده هكذا بدون شيء فهو ابن مسعود دائما، يعني يكون هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من جملة العباد إلى كله إذا ذكر بدون اسم عبد الله بن فلان فيكون هو، أما كل يعني عبد الله غيره من الصحابة لا بد ما يعرف إلا أن يذكر يعني اسمه واسم أبي. فقوله قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ النبي النجم، كان هذا في مكة ولسه المشركين يعني هم الغالبون على الناس، وكان في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون وكذلك مشركون يسمعون، فقرأ النبي النجم كان يقرأ النجم عليهم، وفي آخر سورة النجم في سجدة هي قول الله تبارك وتعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول النبي لما أتى إلى السجدة سجد وسجد معه من كان في المكان، يقول إلا رجل مشرك رجل من مكان موجود لم يرضى أن يسجد، كانت العرب تأنف من السجود وترى أن الإنسان ما يعني يضع أشرف مكان فيه وهو جبهته في الأرض، فأخذ هذا كف من الحصى وسجد عليه، يعني وضعه هكذا وسجد عليه هكذا وقال يكفيني هذا. يقول عبد الله رأيت هذا الرجل الذي لم يسجد لله تبارك وتعالى قتل مشركا يومك، ربنا قتله وهو مشرك تنكر أن يسجد لله تبارك وتعالى، علما أن كثير من المشركين كانوا مع النبي سجدوا معه صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من المشركين ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليه السلام فأخذته عن ظهره أو من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش. أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاب فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. هذا أيضا مما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى يعني في مكة صلوات الله وسلامه عليه. حديث عبد الله بن مسعود أيضا الذي يرويه هذا الذي يرويه الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يقول عبد الله بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، كان ساجد عند الكعبة وجاء هذا الفاجر يعني أبو جهل وقال لمن حوله، قال لهم ما رأيكم في سلا جزور بني فلان؟ سلا الجزور اللي هي المشيمة. ذات حينه ما منكم أحد يأخذ هذا ويضعه على النبي وهو ساس استهزاء به، يأخذ هذا الشيء قذر هذا وذي. فقام هذا يعني الفاجر هذا عقبة بن أبي معيط، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، دول من المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم. فراح جاء سلا الجزور وخلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده، فألقى هذا السلا على ظهره، فالنبي لم يرفع ظهره، بقي ساجدا صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاءت ابنته فاطمة عليه السلام وأزالت هذا يعني القذر عنه صلى الله عليه وسلم، ودعت على من صنعها. فالنبي لما يعني قام من سجوده لا عليه من أهدول، طبعا جلسوا يتضاحكون يعني على يعني هذا الذي صنعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دعا الله تبارك وتعالى عليهم وشير لهم، قال اللهم عليك الملأ من قريش، الملأ اللي هم الجماعة يعني الكبار، وسكر يسموا ملأ لأنهم يعني يملؤون المكان يملؤون العلم. أبو جهل بن هشام اللي هو عمرو بن هشام سماه النبي أبا جهل، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فإنه أبي بن خلف، فإن أبي بن خلف الأخوان، أبي بن خلف قتل في بدر وأمية قتل في أحد، كان الشك من يعني شعر. يقول عبد الله بن مسعود رأيتهم قتل يوم بدر كلهم، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جميعا هؤلاء قتل يوم بدر، وألقوا في بئر، في بئر النبي بعد الغزوة، بعد غزوة دفعا أسر من المشركين 70 وقتل منهم 70، فأمر النبي أن يجمع كل هؤلاء ووضع في بئر خبيث منتن، أنهم كلهم يجمعوا في البئر ويطمروا فيه يعني من باب إزالة جيفته. فيقول إنهم كلهم وضعوا في هذا البئر إلا أبي، فإنه كان سمين، ولما جاءوا ينقلوه الجو كان حار تفسخ، فأبقوه ما محلوا ويعني ردموه في مكان. وهو أيضا أبي من الذين دعا عليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، هو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، تقطعت أوصاله عندما أراد أن يسحب فتهرى وتقطعت أوصاله فتركوه في المكان لم يلقى في البئر. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور، حدثنا سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سالم بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ما أمرهما؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلى أن آخر وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية، فهذه لأولئك. وأما التي في النساء، الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. هذا ابن عبدة عبد الرحمن بن أبزة يعني عبد نسل بن عباس عن هاتين الآيتين، وكان يعلم أن ابن عباس يقول إن المؤمن إذا قتل يعني مؤمنا فإنه يخلص النار ولا يدخل الجنة، وأخذ آية قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال لي ابن عباس عن هذه الآية وعن آية الفرقان والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فآمن عمل البيت. فقال هنا الآية تبين أن هذول يقتلوا ولكن بالتوبة يروح القتل حتى يروح الشرك، فابن عباس فسر هذا فقال هذه الآية آية الفرقان نزلت في قوم مشركين فعلوا هذه الفواحش وهم مشركون، فهؤلاء إذا تابوا عن الشرك فإن الله يغفر لهم هذا، يغفر لهم يعني ما فعلوه من الشرك ومن القتل. أما الرجل إذا آمن ودخل الإيمان ثم قتل بعد ذلك فهذا يخلد في النار. فهذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فهذه قال ابن عباس يعني فقال ابن عباس أنزلت التي في الفرقان اللي هي والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال هذه التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب فذل يعفو الله عنه. فهذه لأولئك يعني للمشركين. وأما التي في النساء اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذه قال الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل بعد هذا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقول فجاء عبد الرحمن بن عبد يقول ذكرته لمجاهد ومجاهد كان تلميذ ابن عباس فقال إلا من نجا يعني خالف ابن عباس فيما ذهب إليه فقال إلا من ندم يعني أن هذه الآية كذلك آية النساء ليست يعني في من هذه ليست في من في في في من ندم فإنها أيضا كذلك ذنب ممكن أن يغفر بالتوبة يعني أن قتل النفس التي حرم الله إذا وقعت من المؤمن بعد إيمانه فإنها كذلك ممكن أن تغفر بالتوبة ولذلك قال إلا من ندم. وهذا الذي عليه جمهور أهل الإسلام خلف ابن عباس في هذا وأنه قاتل النفس له توبة أن قاتل النفس وإن كان مؤمن فله توبة. وابن عباس يقول كما يرى أن له توبة يقول ما في فيه خلاص هذا قتل النفس مؤمنة فهذا يخلد في النار. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. تابعه ابن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. هذا حديث عمرو بن العاص يعني سأله يعني عروة بن الزبير قال له أخبرني عن أشد شيء فعله المشركون فيما رأيت يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أشد شيء شفته أو رأيته صنعه المشركون أن النبي كان يصلي في الحجر حجر الكعبة ثم جاء هذا الحديث عقبة بن أبي معيط وأنه وضع ثوب النبي في عنقه وخنقه به خنقا شديدا وقال له أنا يعني أنه يعني منعوه من الصلاة يعني عند الكعبة خلقه خلق شديد فجاء بكر الصديق فدفع عقبة بن أبي معيط من منكبه وقال يتقتلون رجل أن يقول ربي الله أن قتلكم النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه يعني أن يقول ربي الله ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. واجتمع عليه المشركون اجتمعوا على يعني كما جاء في السيرة بما رواها ابن إسحاق في السيرة أنهم اجتمعوا بعد ذلك على بكر الصديق وقام من يضربه كان عنده نعل يعني لم مخصوفة جديدة فحرف النعل وصار يضربه في وجهه حتى غشي عليه رضي الله تعالى عنه. وكان أول ما أفاق سأل أول ما سأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما فعل رسول الله. فهذا كان يعني يقول عمر يقول هذا أشد شيء رأيته يعني يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في شيخ مجاهد صاحب الحديث خالف نص قرآن شيخ ما خالف من عباس القتل مسلم متعبدا بجزاءه. لا ما في نصوص أخرى تبين أن يعني أنه له توبة كما قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن التوبة تجب ما قبلها مهما كان صلى لكم اليوم يعني بالشرك ذكر الله تبارك وتعالى يتوب عن المشرك فكذلك من باب أولى أن يكون ما دون الشرك يغفر الله تبارك وتعالى بالتوبة. الشيخ ابن عباس يقول لا يغفر مؤمن القاتل مؤمن لا يغفر هو هذا الكلام لأنه أصلا. طيب نرجع مرة ثانية إلى ما كنا فيه شاهد أن هذا يعني كلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن هذا شد مرأة لكن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أشد يوم مر علي وقالت له في أحد بعد أن يتهل هل مر عليك يوم يعني كيوم أحد فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم الطائف. نعم في يوم الطائف كان أشد يوم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المشركين. الباب 30 باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حدثني عبد الله قال حدثني يحيى بن معين حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. يقول رأيت النبي أي يعني مسلما وكان كل الذين معه الذين أسلموا معه ما فيه غير 5 أعبد 5 عبيد يعني وكل ما دول من الذين اشتراه أبو بكر وعتقهم لله تبارك وتعالى وامرأتان يبدو أنها يعني سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول هذا هم يعني أول الناس الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى حدثني إسحاق أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم قال سمعت سعد بن المسيب سمعت سعيد بن المسيب رضي الله تعالى رحمه الله قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه لم يسلم أحد قبله كل اليوم أسلم فيه وهذا يدل على أنه أسلم مبكرا وقد أسلم بدعوة يعني أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام ومعنى ثلث الإسلام يعني الإسلام كله 3 بس اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. طيب نقرأ شوية كمان. باب ذكر الجن وقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة بن أسامة حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة السمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. هذا يعني من يسأل سأل مسروق ابن عبد الله بن مسعود قال له من آذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجن ليلة السمع والقرآن فقال حدثني أبوك اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه آذنت فيهم شجرة يعني الذي أعلمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة هم الذين يعني هي التي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جن يستمعون لما قام النبي يقرأ وكان هذا في رجوعه من الطائف قام النبي يقرأ القرآن فاجتمع عليه نفر من الجن يستمعون وأنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخره. أخبره الله تبارك وتعالى بسمعهم له وحديثهم وخروجهم يعني منذرين إلى قومه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروث. فأتيت بأحجار أحملها من طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن الصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يخدم النبي، يخبر بأنه كان يخدم النبي وكان يخدمه في السفر، فيأخذ الإداوة، الإداوة إناء صغير يوضع فيه ماء للوضوء وحاجة. يقول بينما أنا أتبعه يعني في وهو في البر يعني، فقال من هذا الذي خلفه؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها، أحجار للاستنجاء. قال ولا تأتيني بعظم ولا بروث. يقول فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظم والروثة؟ لماذا لا يحل لنا أن نستنفض وأن نستنجي بالعظم وبالروث؟ الروث اللي هي يعني لحمار أو خيل أو كذلك، قد يعني يقال هذا يعني للإبل كذلك. فقال النبي هما من طعام الجن، يعني أن هذا يطعمه الجن فلا يجوز أن ينزل، اللي هو العظم والروث. الروث طعام جعله الله تبارك وتعالى طعام لدوابهم، والعظم كل عظم ذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى يكون طعام له. يقول أتاني وفد نص جن نصيبين، أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ونعم الجن، هم يعني انهم مؤمنون، فسألوني الزاد يعني انه يعني ارادوا الزاد، فيقول فدعوت الله لهم، دعوت الله لهم الا يمر بعظم ولا روثة الا وجدوا عليها طعم. ما يمر بعظم ذكر اسم الله عليه موجود، واذا اخذوا هذه العظمة ترجع يعني عليها اللحم كما كانت يعني واكلها يعني الانسان، فيأكلون معه. وكذلك الروث يكون طعام لدوابه، نرجع يعني هذا الرجيع يرجع طعام كذلك لدوابهم. نقف هنا لأن بعد ذلك حديث أبي ذر الغفاري هو حديث طويل. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.